طلبت من السائق أن يذهب بها وهو غير محرم، فالذي أرى أن لا يمتنع إذا كانت مصممة على الذهاب. يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم ويكون معالة على أبيه أو أخيه وعلى من يطلب منه العلم؟ نعم، لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت الفتن، بل بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير من يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ الجدل من كثير من الناس. فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشاب أن يحرص على طلب العلم: بدع بدات تبزو نجومها، ثانيا اناس يتطلعون الى الافتاء بغير علم، ثالثا جدل كثير في مسائل قد تكون واضحه لاهل العلم لكن ياتي من يجادل فيها بغير علم. فمن اجل ذلك نحن في ضروره الى طلب العلم إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع، وعندهم أيضا فقه في دين الله، وعندهم حكمة في توجيه عباد الله. لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم ذلك إلا الله. وهم الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يلزمون بأشياء قد تكون النفوس دالة على عدم إلزام بها من أجل تربية الخلق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس في إمضاء الطلاق الثلاث. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة، يعني أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يكون واحدة، لكن هو محرم، يعني طلاق المرأة ثلاثا في مجلس واحد حرام لأنه من تعدي حدود الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمريناه عليهم فأمضاه عليهم وجعل الطلاق الثلاثة ثلاثا لا واحدة، بعد أن مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتان من خلافته رضي الله عنه، ألزم الناس بالطلاق الثلاث. مع أن الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحيحا في العهدين السابقين لعهد عمر وسنتين من خلافته، لكن رأى أن المصلحة تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته. أيضا عقوبة الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل الشارب فيضرب بطرف الثوب بالجريد بالنعال نحو من 40 وجيدة، وفي عهد أبي بكر يجلد 40، وفي عهد عمر يجلد 40، لكنه لما كثر الشرب جمع رضي الله عنه الصحابة واستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فجعل عمر عقوبة شارب الخمر جعلها 80 جلدة، كل هذا من أجل إصلاح الخلق. فينبغي للمسلم أو للمفتي والعالم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وما سبب. لسه ما نبوش الحاجة تقدر يعني نطلع يسر الله.